اهدنا يعني اعطنا هدية واهدنا من الهداية. احسنت بارك الله فيك. اهدنا الصراط المستقيم. المراد بقول اهدنا هداية العلم والارشاد وهداية التوفيق والانقياد، لان الهداية تنقسم الى قسمين: هداية دلالة وارشاد، وهذه تكون بالعلم، وهداية توفيق وانقياد، وهذه تكون الى الله وحده. ولهذا لو سألك سائل: هل الرسول يهدي؟ ان قلت لا اخطأت، ان قلت نعم اخطأت. لماذا؟ لانه ان اراد الانسان بقوله ان الرسول يهدي هداية الارشاد والعلم فهذا صحيح، وان اراد بذلك هداية التوفيق والانقياد فهذا غير صحيح، لان الرسول ومن دونه لا يملك ان يهدي شخصا هداية توفيق وانقياد. ولهذا جاءت الآيات على هذا الوضع: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إنك لا تهدي من أحببت. ففي الأولى إثبات وفي الثانية نفي. لماذا؟ لأن المراد بالأولى إيش؟ العلم والإرشاد، والثانية التوفيق والانقياد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يهدي أحدا يعني يوفق للقبول، ولكنه يهدي جميع الخلق يدلهم على الطريق المستقيم. أنت إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، فهل تطلب الهداية الأولى أو الثانية؟ وهي الهداية الأولى ما هي؟ مثلاً أنت تجيب إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم، هل تريد الهداية الأولى ولا الثانية؟ ما هي؟ هداية الله. طيب اسفل، من يجيب جواب صحيح؟ الهدايتين معاً، هداية للمرشاد وهداية التوفيق والانقياد. صحيح تمام. ولهذا جاءت الآية اهدنا الصراط ولم يقل إلى الصراط. لو قال إلى الصراط صارت هداية العلم والإرشاد، كما قال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فلما حذفت إلى صار المعنى اهدنا الصراط علما وإرشادا وتوفيقا وانقيادا. فانتبه أخ، أنك إذا قلت في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فإنك تسأل الله شيئين: العلم النافع والعمل الصالح. ليس لنا فقط العلم والعمل. وقوله المستقيم ضد المعوج، وذلك أن أنواع الصراط كثيرة، منها صراط المستقيم ومنها صراط معوج خارج عن الصراط المستقيم. فصراط الله عز وجل صراط مستقيم، وصراط غير الله صراط غير مستقيم معوج. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فما هو الصراط المستقيم؟ هو الإسلام، صراط مستقيم يوصلك إلى الله عز وجل. وقوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم، المراد بالذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف ذكرهم الله تعالى في سورة النساء في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وفي هذه الآية الإشارة إلى الرسل كما ذكرناه في أول الكلام على هذه السورة، صراط الذين أنعمت عليهم. في هذه الآية تجدون أن الله أضاف الصراط إلى الذين أنعم الله عليهم، وفي آية أخرى أضاف الله الصراط إلى نفسه فقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ كيف يكون صراط الله وكيف يكون صراط الذين أنعم عليهم؟ نقول نعم، يكون صراط الله لأنه هو الذي شرعه لعباده ولأنه يوصل إلى الله، ويكون صراط الذين أنعم عليهم لأنهم هم الذين يسلكون. فهناك اتجاه الأول، من الذي شرع هذا الصراط ووضعه للعباد؟ الله، فهو إذن صراط الله. إلى أين يوصل هذا الصراط؟ إيش؟ إلى الله، إذن فهو صراط الله. كما لو تقول هذا الخط مسفلت مثل خط المدينة، لماذا سمينا خط المدينة؟ لأنه يوصل إلى المدينة، فنسمي الصراط الذي هو الإسلام صراط الله لأنه يوصل إلى الله عز وجل. طيب لماذا سميناه أو لماذا سماه الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم؟ لأنهم إيش؟ هم الذين يسلكون. ولهذا تقول مثلا هذا خط السلطان، هذا درب السلطان، لماذا؟ لأنه هو الذي يسلكه. وتقول هذا شارع الحمالين، لأنهم هم الذين يسلكون. فأضاف الله الصراط إلى الذين أنعم عليهم لأنهم هم الذين يسلكون. وهنا نسأل، ذكرنا أن الذين أنعم الله عليهم أربعة أصناف: النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وعلى هذا، هل لله نعمة على الكافر أو لا؟ هل لله نعمة على الكافر؟ لا. نعم، ها، سن، نعم لله نعمة على الكافر، لأن الله يعطيه من النعم الكثيرة، ربما يعطيها أكثر من المؤمن استدراجا له. والذين كفروا سنستدرجهم، هي كفروا ولا كذبوا بآياتنا؟ نعم، معكم مصحف؟ مش الذين كفروا ولا الذين كذبوا بآياتنا؟ نعم، فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فلله نعمة على الكافر، لكنها نعمة استدراج، يمدهم الله عز وجل بأنعام وبنين ونساء وخيرات كثيرة، لكنهم كما قال الله عنهم يتمتعون ويأكلون كما تأكل النعام والنار مثوى لهم. أما النعمة الكاملة السابقة في الدنيا والآخرة فإنها لمن؟ للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قرأ قارئ صراط الذين أنعمت عليهم، فما حكم قراءته؟ إيش؟ طيب أحسن، ما الفرق بين أنعمت وأنعمت؟ أنعمت للمتكلم وأنعمت لله عز وجل، للمخاطب صراط الذين أنعمت عليهم. وهل غير الله ينعم؟ يعني معناه هل يصح أن أقول فلان أنعم علي؟ نعم. أجل سبول تفر ها؟ لا لا، واحد يتحدث يقول فلان أنعم علي يصح؟ طيب توافقون؟ تمام اسلم. نعم يجوز ان يقال فلان انعم عليه لقول الله تعالى ويتقون للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك. فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انعم على زيد بن حارثه بماذا؟ بالعتق. وهذا انعام عليه لانه حرره من الرق غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لما سأل المصلي أن يهديه الله صراط الذين أنعم عليهم تبرأ من صراط طائفتين مخالفتين للذين أنعم الله عليهم وهم المغضوب عليهم والثاني الضالون. فمن المغضوب عليهم؟ المغضوب عليهم هم الذين علموا الحق وخالفوه، والضالون هم الذين خالفوا الحق جهلا منهم. جميل. الأولون حرموا هداية التوفيق أو هداية الدلالة. المغضوب عليهم هداية التوفيق. والثاني الضالون حرموا هداية الدلالة، فعبد الله على جهل. وعلى رأس الأولين اليهود، أي على رأس المغضوب عليهم اليهود. قل هل أنبئكم بشر من ذلكم؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الضالون على رأسهم النصارى الذين يتبعون عيسى بن مريم، وكانوا على رأس الضالين في حين كانت رسالة عيسى قائمة. أما بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم دخلوا في القسم الأول، وهو أنهم مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وخالفوه، فلا فرق بينهم وبين اليهود. ولهذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فاليهود والنصارى أولياء ضد من؟ ضد المسلمين، ضد المؤمنين. ولهذا تجدهم الآن في جميع المحافل السياسية يناصرون اليهود على المسلمين ويقدمونهم، وتجدهم يكيلون العداوات المتعددة للمسلمين، وربما يضرون المسلمين أكثر من ضرر اليهود، لأنهم حينما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وكذبوه صار لا فرق بينهم وبين اليهود، فكلهم مغضوب عليهم. طيب، قسم الله تعالى الناس في هذه الآية في هذه السورة إلى ثلاثة أقسام. الأول، القسم الأول جماعة. الأول من يعرف؟ طيب، هذا القسم الأول. فمن هؤلاء؟ ما هو الضابط اللي يشملهم؟ هم الذين علموا الحق وعملوا به هؤلاء قد أنعم الله عليهم. القسم الثاني الأخ الذي وراء هنا القسم الثاني مغضوب عليهم وهم الذين علموا الحق وخالفوا. تمام. القسم الثالث الأخ الذي وراء ما فيه من هم القاعدة الذين عبدوا الله على جهل وضلال قوم النصارى. بارك الله فيك. قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه ممن من النصارى، لأن العباد يعبدون الله لكن على ضلال، إذا كانوا على ضلال فهم يشبهون النصارى، والعلماء إذا خالفوا ما علموا من الحق صار فيهم شبه من اليهود. فالعلماء الذين يأكلون الرشوة ويجاهلون الحكام هؤلاء فيهم شبه ممن من اليهود، لأن اليهود أكالون للسحت، ولأنهم يجاهلون في دين الله. والعلماء المنزهون عن ذلك الذين يقولون كلمة الحق ولكن بحكمة لا بعنجهية ولا بعاطفة هي عاصفة، هؤلاء هم العلماء حقيقة، هم الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب، وهم البائدون عن مشابهة اليهود. والعباد الذين يعبدون الله على جهل بالطرق التي لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، هؤلاء نصفهم بماذا؟ بماذا نصفهم؟ بأنهم إيش؟ عباد يعبدون الله ويحبون الخير، لكن يعبدون الله على غير شريعة، على غير هدى. نصفهم بإيش؟ لأنهم ضالون وفيهم شبه من النصارى كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله. ونحن قيدنا العلماء العاملين بأن يعملوا بحكمة لا بعنجهية ولا بعاصفة، لأن بعض الناس يكون عنده غيرة ويكون عنده حب للخير ولكلمة الحق، ولكنه لا ينزل الأمور منازلها ولا يضع الأشياء في قوالبها، فتجده يتكلم بالكلمة يظنها نافعة وهي ضارة، لأن كل شيء له ميزان وكل شيء له مكان وكل شيء له زمان. فليس الكلمة مع شخص جاهل لا يعرف ككلمة مع شخص عالم معاند. الأول نكلمه بماذا؟ إيش؟ باللين واللطف، والثاني نكلمه بما تقتضيه حاله من التأديب والزجر والردع، كل على حسب حاله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تكلمنا في أول الكلام على أن هذه السورة سبع آيات، أولها الحمد لله رب العالمين، فلنعدها جميعا. الحمد لله رب العالمين واحدة، الرحمن الرحيم ثنتان، مالك يوم الدين الثالثة، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. لكن ستجدون المصحف الذي بين أيديكم لم يقسم آخر الآية الأخيرة إلى آيتين بناء على أن البسملة إيش؟ آية من الفاتحة، ولو قسمت الآية الأخيرة إلى آيتين صارت آياتها ثمانيا مع أنها سبع آيات. لكن على القول الذي رجحناه والذي دلت عليه السنة يجب أن تقسم الآية الأخيرة إلى آيتين، وإذا قسمناها إلى آيتين حصل تماما أن الآية أن السورة نصفة بالمعنى وباللفظ. بالمعنى الآية الأولى تتعلق بالله، والثانية تتعلق بالله، والثالثة تتعلق بالله، والرابعة نصف يتعلق بالله ونصف تتعلق بالعبد، والخامسة تتعلق بالعبد، والسادسة تتعلق بالعبد، والسابعة تتعلق بالعبد. كما هو نصف السبعة العدد، أي العدد نصف السبعة أي الأعداد الرابع، أليس كذلك؟ لأن الرابع يكون نصفا أو يكون نصفين، نصف تابع للثلاثة الأولى ونصف تابع للثلاثة الأخيرة. ثانيا أننا إذا قسمنا الآيات من حيث اللفظ وجدنا أن التناسب بينها لا يكون تماما إلا إذا قسمنا الآيات الأخيرة إلى آيتين. اسمع: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه بالنسبة لما قبلها مساويها وطويلة. اقرأ يا أخي، ما في توقف. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، إذا قارنت بين قوله إذا قارنت مع قوله اهدنا الصراط المستقيم تبين لك أنها طويلة لا تناسبها. فإذا قلت صراط الذين أنعمت عليهم وقفت صارت الآية هذه مناسبة لما قبلها، غير المغضوب عليهم ولا الضالين كذلك. وبهذا يتبين لنا عظم هذه السورة. ومن أراد الاستزادة من ذلك فعليه بمراجعة أول الكتاب المسمى مدارج السالكين، ألفه الحافظ ابن القيم رحمه الله، فإنه تكلم على هذه السورة بكلام لا تجده في كلام المفسرين. ونختم هذا قبل الأذان، الأذان بقى عشر، نختم هذا بمسألة مهمة جدا، وهي أن بعض الشباب في الآونة الأخيرة صار يتذبذب ويتكلم في أمور هو في غنى عنها، فتجده مشوش الفكر غافلا عن ما هو أهم، يتكلم ما تقول في فلان وما تقول في فلان وما تقول في هذا القول وما تقول في هذا القول وأشبه ذلك من الأشياء التي ليس فيها إلا إضاعة الزمن وإفناء الشباب بما لا جدوى تحته. نحن نقول العبرة بالحق من أي مصدر كان، والباطل المردود من أي مصدر كان، وكل إنسان يخطئ وكل إنسان يصيب، فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فما بالنا نجعل الحق تابعا للرجال مع أن الرجال هم الذين يتبعون الحق. ولهذا قال العلماء: اعرف الحق بالرجال أو اعرف الرجال بالحق، أي العبارتين؟ قالوا: اعرف الحق بالرجال أو اعرف الرجال بالحق. الثاني ولا الأول؟ الثاني. لأنك لو عرفت الحق بالرجال صار الحق تابع لهذا الرجل، ما قاله هو حق وما أنكره فهو باطل. وإذا قلت أنا أعرف الرجال بالحق، بمعنى أن الرجل إذا قال الحق عرفت أنه رجل، وإذا قال الباطل نزل قدره من نفسي. هذا بالحقيقة، هذا هو الحقيقة. فكوننا نتعب ونتذكرنا في مجادلات ومخاصمات في فلان وفلان، لا شك أن هذا ضربة قاصمة على الصحوة الشبابية، ولا شك أنه مضيعة للوقت، وأنه يحمل الإنسان على الهوى حتى يصحح الباطل ويبطل الحق. لكن إذا قال أنا أقبل الحق من أي شخص وأرد الباطل من أي شخص، قلنا هذا هو الصحيح. وتعلمون أن الله عز وجل صدق المشركين فيما هو حق وكذبهم فيما هو باطل، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صدق الشيطان فيما هو حق وصدق اليهود فيما هو حق. واليهود مصدر حق ولا باطل؟ والمشركون والشيطان طيب، لكن إذا جاء بالحق اقبل. استمعوا للأول، قال الله عز وجل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فتعللوا بإيش؟ قل يا وجدنا عليها آبان، هذه علة، والله أمرنا بها. فماذا قال الله في رد هذه العلة؟ قال إيش؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. فكذبهم في قولهم والله أمرنا بها، وسكت عن قولهم وجدنا عليها آبان، لأن هذا حق فلم يرده الله. أما تصديق النبي صلى الله عليه وسلم لليهود فإنه جاءه حبر من أحبار اليهود، يعني عالما من علمائهم، وقال يا محمد إنا نجد في التوراة أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجرة على إصبع، وذكر بقية الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، وقرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.